وإذا ما وصلت ربع حبيبي ضمخ الدرب من أريج سلام. وإذا ما وصلت ربع حبيبي ضمخ الدرب من أريج سلام. بلغ المصطفى بلغ المصطفى بلغ المصطفى هيام مشوق أقعدته الزلات وسط ضرام. قبل الأرض مرغ الخد وانثر درر الدمع عند باب السلام. قبل الأرض مرغ الخد وانثر درر الدمع عند باب السلام. وتذلل وتذلل وتذلل وتذلل واشرح له بعض وجدي بعض وجدي. وتذلل واشرح له بعض وجدي وتوسل وتوسل أمام هادي الأنام. يا إمام الرسل الرسل يا سندي وحبيب الواحد عين وليس ترى مثل طه في الورى الورى بشرى. من إلى الأقصى مضى وسرى يقظة بالروح والجسد. صلينا فيها السنة صلينا فيها السنة فرح الزوار بالنعم. يا إمام الرسل الرسل يا سندي وحبيب الواحد الأحد إن جرحي زاد في على الولاد في البدن لا